عنده. اللهم اجعلنا عندك من الرافعين يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. اذا العبد المخلص محبوب مبغوض لله جل في علاه. قالوا دلل علينا بدليل خاص. قلنا اولا قد اثبتنا انه من اتى بالفرائض فهو محبوب لله جل في علاه من هذا الوجه، فان وقع في المحرمات فهو مبغوض من هذا الوجه. فقالوا دلل بدليل خاص. قلت دليل خاص ورد في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بعياض بن حمار فكان في شرب الخمر فجلدوه، ثم اوتي به مره ثانيه فضربوه بالجريد والنعال، ثم اوتي به مرات فقال خالد بن الوليد لعنه الله عليك، اللعنه معناه طرد من رحمه الله، لعنه الله عليك ما اكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك العمل لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيده ما اراه الا يحب الله ورسوله. يبقى اذا ان كان يحب الله فالله يحبه، صحيح ولا لا؟ فهنا يقول يحب الله ورسوله مع شربه للخمر. قلنا هو يحب الله بتوحيده، بايمانه، بصلاته، بزكاته، بحجه، ويبغضه الله من اجل الخمر. فمعتقد اهل السنه والجماعه انه يجتمع في المؤمن ايمان وكفر وبر. ايمان وكفر، يبقى كفر ايش؟ كفر دون كفر. لا يمكن ان يكون ايمان وكفر اكبر، لان الكفر الاكبر يضيع كل الايمانيات. انت مفهوم ايمان وكفر، بر وطاعه وفسق وفجور. وايضا الدلاله على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق مع انه مسلم، فاذا سب مسلما فهو بذلك يكون قد وقع في الفسق، ومع ذلك هو مسلم محبوب لله جل في علاه باسلامه. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. فالذي لا يامن جاره بوائقه الله يبغضه من هذا الجانب، لكن يحب فيه توحيد، لانه لم ينتزع منه الايمان. الايمان ما جاء ما زال معه، او كل اصل الايمان معه. انتم معي؟ لان الايمان مراتب، المرتبه الاولى الاسلام، المرتبه التي فوقه الايمان، المرتبه التي فوقه. فان نزع الاحسان بقيه، وان نزع الايمان بقيه الاسلام، والاسلام هو اصل الايمان. لذلك قلنا لا يمكن اسلام بلا اصل ايمان، والايمان باصل اسلام. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى اذا نستخلص من هذا المؤمن المسلم العاصي فاعل الكبيرة محبوب لله من وجه، مبغوض من وجه اخر. هذا معتقد اهل السنه والجماعه. لذلك نحن اسعد الناس بالدليلين، ننظر بعينين جميلتين، عين اولى على الشرع فنقول نبغض المعصيه وننكرها وننصح فيها، وبعين اخرى عين القدر فنرحمه. مسلم عصى فمعرض للعقوبه، فهو محبوب لله بتوحيده وبايمانه، لكنه مبغوض من جانب اخر الا وهو المعصية، ألا هو المعصية، وهو الوان الذي يعني في مشيئة الله جل في علاه. المسألة الثالثة التي في هذا الحديث العظيم مسألة مهمة جدا، هذا الحديث فاصل في النزاع، هذا الحديث قاطع وفاصل في النزاع. أي نزاع؟ قلنا فاصل في النزاع بين طائفتين من أهل البدع والضلالة وأهل السنة والجماعة، وسط بين أهل البدع والضلالة، بين الخوارج وبين المعتزلة. فالخوارج يرون التكفير بالمعصية، التكفير بالكبيرة، بالكبيرة، من فعل كبيرة فقد كفر وخرج من الملة، فهو كافر في الدنيا. ومعنى أنه كافر في الدنيا عندهم يعني يستحل، يستحلون ماله ودمه وعرضه حلال، لأنه كافر حرب عندهم. الذي يفعل الكبيرة من زنا أو شرب الخمر، من شرب كأسا من الخمر، عندهم حلال الدم والعرض والمال. الخوارج هؤلاء عندهم غلو. وأيضا فاضل، لا يا أحباب، معنى الغرض المقصود بأن مالك كان احتراما وتعظيما الاحترام، وكان يغتسل وكان يتطيب قبل أن يلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الشاب الصغير يفعل ذلك فقال له تعالى مالي أراك سيء الأدب. فقال الشافعي وما رأيت إمام من سوء أدبي؟ قال أقول لك قال رسول الله وتلعب أنت بإصبعك؟ فقال يا إمام ما كنت ألعب بإصبعك. شوف الفقر. ولذلك قال الإمام مالك لا يصل لهذا العلم غدي. قال الشافعي أأنثر الدرر واستسارحة النعم؟ من لم يقدر العلم ليس من اهله ولن يكون من اهله في حال من الاحوال. فالشافعي لما قال له ذلك الامام مالك قال انا لا افعل ذلك، ما عندي كاغد الورق المحبره والورق والقلم. فكتبت ما قلت من الاحاديث على اصبعه، كتب 25 حديث على ايش؟ على الكف. ثم سردها سردا للامام مالك، وحفظ الموطا 13 يوم، في 13 يوم حفظ الموطا. فذهب لما مالك راى ذلك انبهر، قال مكانك ليس هنا في البيت. قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر في الوقت. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أن أبي ذر. هذا يرد على الخوارج الذين يقولون بالتكفير الكبير، لأن الإنسان قد دخل الجنة والجنة محرمة على المنافقين فقط، فالكفار يدخلون الجنة والمؤمنين يدخلون الجنة، لكن الكفار يعذبون رفعا من الزمن، من الزمن ثم يكونون ايه؟ ممتازين مستيقظين. ايه اللي لا؟ كل لا، حتى المسلمين جزاك الله خير، كل لا، كل لا، لا لا، الجنة حرام على كل كافر، لأن السلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، يبقى الجنة حرام على كل كافر، الجنة حرام على كل كافر. فلو كان كما تقولون المقدمة عندهم من زنى فقط كفر، نقول لهم الآن من زنى فقد كفر، تنزلنا مع القصر، هذه محاورة صحيحة، تنزلنا مع القصر، من زنى فقد كفر، ومن كفر لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. طب قال سلم وإن زنى دخل الجنة. يبقى الآن الخوارج حكموا عليه بالكفر، والنبي حكم عليه بالإيمان، بمن نأخذ يا شفار؟ مبتزين الحمد لله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ حكم النبي عليه بالإسلام وحكم الخوارج عليه بالكفر، بمن نقدم؟ من نقدم قوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه بالإيمان، وقام المعتزلة وشوشوا، وبين لكم ما الفرق بينهما من الأواجه الاتفاق والاستراق، ثم بين الشبهة التي تعلقوا بها، هم عندهم أدلة، سيوفهم مكسرة، لكن عندهم إيه؟ شبهة تعلقوا بها، أولاً اتفقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا، أما في الدنيا فقال الخوارج فاعل الكبيرة كافر يخرج من الملة، ونعاملهم عمالة الكفار حلال الدم والمال والعرض، فهذا المرتد عندهم الفاعل الكبير. وأما المعتزلة قالوا لا نقول بقولكم، هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، جبل ما استطاعوش يقفوا عمال أهل السنة والجماعة، قالوا منزلة بين المنزلتين، قلنا يعني إيه؟ قالوا ليسوا بكفار وليسوا بمؤمنين، منزلة بين المنزلتين، ثم قال ثم اتفقوا مع الخوارج في الاخره، وهو في الاخره يستحق الخلود، في الاخره يستحق الخلود في النار، وقال الخوارج هو يكون في النار قليلا مخلدا فيها. وتعلق بعض الشبه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سلام المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي هذا الحديث ترد عليه من وجهين كما سنبين. ولا اسالكم اجيب الشبه واسالكم، سلام المسلم فسوق وقتاله كفر، رد عليه من وجهين، واستدلوا ايضا بحديث سنتان من امتي هما بهما كفر، فذكر ان يحى الميت والفخر بالاحساب، في روايه ثلاثه بهم كفر، وذكر من الاستسقاء بالنجوم، واستدلوا بحديث اخرى وهي من حلف ولا كفر او اشرف، من اتى كائنا فساله او عرفا فساله فقد كفر بما انزل على محمد. قال هذه ادله عندهم وهي شبه، والرد عليها يسير وسهل. اولا حتى لا تشوش على نفسك، انت عندك حديث واصف النزاع، ما هو؟ دخل الجنه وان زنى وان، هذا محكم ولا عنده احتمالات؟ اجيبه حبايبي انا بوريك محكم. طيب قول النبي فقد كفر، هل يرد عليه احتمالات؟ ايه الاحتمالات اللي ترد؟ كفر زي ما تقول، او كفر اكبر، او تغليظ، او شابه فعله فعله الكفار وليس من الكفار، احتمالات وارده ولا غير وارده؟ الترجيح عند العلماء لو تضاد، لو اختلف المحكم مع المحتمل نرد نرد المحتمل على، يبقى نقدم من؟ نقدم بقول ايش؟ الاحكام، فالمحكم يقدم على المحكم، والمحكم دخل الجنه وان زنى وان، يبقى فاعل كبير هو مسلم، وما قالوا له وقد يدخل الجنه من اول، هذا اعتقدها للسنه والجماعه، خلاص؟ خلاص هنا نرد، ننظر بقى اليهم، نقول لهم هذا الرد آخر الردود، إن دليله أن دليلكم محتمل ودليلنا محكم، والمحكم يقضي على المحتمل، لكن الردود أولا سأسألكم وبعد ذلك نجيب على الأدلة الأولى. استدلوا بقول السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا حديث من وجهين فيه الرد عليه، لأنك بتأتي متأخر، تفضل، العلم لا ينفع لابد من أول لحظة تكون فيه. طب عذر اعترف به الله ده اللي سؤالك، قد عذرناك ما دمت قد ابهمته وحسابك على رب، كان اولى الا تبهمه، كان اولى الا تبهمه، لانه ممكن ما يكونش عذر عند الله ده اللي سؤالك. ممتاز، لفض اخوك هنا، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى اذا فرق النبي بين الفسوق وبين الكفر، والفسوق كان سببه معصيه، وهم يقولون فعل معصيه كافر، ففرق الشرع بين الفسوق وبين

الفائدة الرابعة الأمانة في النقل مع حسن الأدب مع رسول الله. هذه تؤخذ من وين؟ ما أنسى أبي ذر. لذلك ممكن للإنسان أن ينقل عن شيخه مسألة فيخفي ما فيه ما شيء له ويبدي ما فيه إيش الزين، وهذه ليست من الأمانة. بل المؤمن أمين يطبع المؤمن وحديث في بعض، بل هو ضعيف جدا يطبع المؤمن، لكن المعاني الكثيرة تعضد هذا الفهم. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. فانظر من الخيانة خيانة العين، ومن الخيانة خيانة النقل، أن تذكر النصوص مثلا حتى تأتي بما يقوي ما تريد وتخفي ما يضعف ما تريد، هذا ليس من الأمانة بمكان. فهنا شوف أبي ذر من الأمانة قال وعلى رغم أن أبي ذر، ممكن يكون هذا إيش مسلسل الذي يرويه عن أبي ذر، يرويه عن النبي على رغم أن أبي ذر، فيقول على رغم أن أبي ذر، فيرويه الراوي من التابعين عن أبي ذر فيقول على رغم أن أبي ذر كما قال أبو ذر على رغم أن أبي ذر، فيكون الحديث مسلسلا. فتكون هذه الفائدة الخامسة وهي الحديث المسلسل، المسلسل بصفة أو بقول كما قال سلم وعلى رغم أنف أبي ذر. فقال أبو ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.